الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من السلب وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتب أن رحمته سبقت غضبه. إليك وجهت يا مولاي آمين، فاسمع دعائي وارحم ضعف أحوالي. أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولدي ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي، فلا تكلني إلى من ليس يكلمني وكن كفي فأنت الكافر الكاري. أنا الفقير إلى مولاي يرحمني إذا تغطى بهول الموت إبهالي. أنا الفقير إلى مولاي يرحمني في بطن لحد الرحيش الحفر بالخالي. هناك أحمي منه من قبل فاكهة والعظم مني رميم في الثرابان. ألا الفقير إلى مولاي يرحمني يوم القيامة من عنف وأهوال. ألا الفقير إلى مولاي يحشرني في زمرة المصطفى المختار والمال. وأشهد أن شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن مغفرته ورحمته. لا إله إلا الله يفعل ما يريد، لا إله إلا الله ذو العرش المجيد، لا وصفيه من خلقه وحبيبه صاحب الشفاعة العظمى وله المقام الأسمى. اسمه على باب الجنة مكتوب وحوله يوم القيامة موعود. سبحت لله في كفه الحصى فقد قال نبينا عليه الصلاة وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. ولقد أخبرنا نبينا ليه يا عم الحاج؟ قال لك ولادي ما يفتكروني انت دلوقتي معاك فلوس ممكن ميبقاش معاك فلوس. والله حدثني رجل وانا في احد المساجد اتكلم عن الحج والتشويق الى الحج انه جاءته فرصه يذهب الى بيت الله الحرام. قل يا ابني انا مضاويك الليل الفلوس معايا بس انا قلت لك قال لي انا عندي كنت بروح اصرف وبصرف في الليل بألف جنيه لكنني رفضت الفرصه لما جاءت. يقول لي والله يا عم الشيخ ظللت 23 سنه معاقر على هذا الموقف. كنت لسه ايامها في الكليه ست الكليه كان الفضل ان انا اروح الجيش ما روحتش الجيش وكل سنه اقول اخلص الموضوع والسن ما لي واروح للمحاكمه العسكريه علشان ادفع المبلغ ومش عارف في الجيش واطلع وكل الابواب إلى أن جاء يوم من الأيام استيقظت لصلاة الفجر وقلت في نفسي وكان الجو ناطر كنا في فصل الشتاء وقلت لأذهبن وأظل صالح الإجراءات التي تعوقني عن السفر وذهب ويسر الله سبحانه وتعالى له الأمر لما صدق النية مع الله سبحانه وتعالى. الشاهد يقول لي كان معايا بس لما قلت فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم اذا نزلت وتعبده بالصيام والزكاة وتعبده وتعبده فكان من رحمته بك بما يعلم من شوق قلبك ولهفة نفسك أن جعل لك في أرضه بيتا. وهذا البيت اسمه بيت الرب سبحانه وتعالى، وأول بيت وضع للناس كما قال لما يشوف واحد غلبه الشمس فكل سنة عليك أو بيطلع عمره أو كذا يقول لك يا عم أول يدان، هم لا يعلمون الشوق الذي في قلبي، هم لا يعلمون اللهجة واللوعة الذي في قلبي. لو أنهم لا يعلمونها أو معلش طيب ده مش زي اللي ملقش اللي جبر مش زي اللي مجربش الذي ذاق حلاوة أن يكون بجوار بيت الله عز وجل مساعيا وداعيا. يا ابن ربنا سبحانه وتعالى يا ابن ان امرأة من المشتاقين ممن اشتاق بيتها لزيارة بيت ربها، حط الجميع على الجميع، ممكن بعد 20 سنة او 15 سنة تطلع عليها من قوم روحي مشتاق احد حب يشكر المرأة. هذه المرأة من المشتاقين ممن اشتاق قلبها لزيارة لما وصلت إلى مكة وخفقت قلبها أزداد الأزداد. إن نبضات القلب تتكلم وتتحدث عن كل شوق ولهفة عن هذا الزمن الطويل والعمر المدين، إنها مشتاقة. فما أن وصلت إلى الحرم وقد أشارت إليها الألف قد وصلت إلى بيتها، فماذا وأنا أملك من الدنيا إلا 10 كيلو. قصة قديمة يشاء الله عز وجل أن يأتي لي صديق ما رأيته منذ مدة، ما شفتش من زمان، وقال لي يا فلان ما نفسكش تعبني؟ قلت له والله نفسي، بس مش معايا 10 جنيه اللي فين؟ هتعمل ايه؟ ده الحاج تكلفه 1000 جنيه. قال له بس ابني وصلت مع الله سبحانه وتعالى، يقول له طيب مش هتجينا ويشاء الله سبحانه وتعالى ان يأتي احد بجوفه يتخذ معي في مصلحه ويعطيني 800 جنيه على الفضه وقدم لي المصاري. فيشاء الله سبحانه وتعالى ان اذهب الى الحج وان اخذ معي اصدقائي ويمتعني الله سبحانه وتعالى. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذي اصطفى، لا سيما عبدا ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ان ايها الاحباب الكرام، ان الرحمة الله سبحانه وتعالى بنا ونحن عبيده، هو الذي خلقنا وانشانا واوجدنا في تلك الحياة، فنحن عبده، نحن عبده، وهو يوم مضى ولن يعود إليك. يعني انا ماشي في الشارع فقدامي واحده من اللي ماشيين لابسه الحزه ولابسه والشيطان قاعد يقول لي بص فجاه ابتدى يتداعى على صوت ربنا يقول كل المؤمنين يقولوا بالابصار. تخيل ان انت كونك تمتنع عن فعل الحرام ده عمل صالح، ان انت تمتنع عن الزنا، تمتنع عن الربا، تمتنع عن اكل الحرام، تمتنع عن اكل اموال الناس الفاضل، ان انت تمتنع عن سوء الاخلاق وتكفي الناس من سوء خلقك ومن شرك، هذا من العمل الصالح. لانك ان فعلت لو كان المسلم كالبص اليس يغفر عليه ذنبا واجرا عظيما؟ فعايز اقول لك العمل الصالح وكل عمل تخلص فيه لله وتتبع فيه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني صوم الايام دي العشر ايام اللي احنا فيها دي هصومهم انزل تهم خيرا ونعمه، صوم دي كم ايام فلا اجر عظيم وثواب جزيل. لكن واحد يقول لي وده ليس من عام الناس، واحد يقول لي انا والله مش هقدر اصوم اليوم طويل، انا شغال في ورشه حرب السقف بتاعها صار زي ما واحد قال لي انا شغلي بتاعي فيه مشقه وبروم وبتاع مش هقدر اصوم. اقول لك ابدا في اي عمل اخر تقدر تقدم القران في هذه الايام، تقدر ان انت كل يوم تضع اسره فقيره او يتيمه في هذه الايام، تقدر ان انت تدخل ربنا سبحانه وتعالى كل يوم 1000 مره، ان انت تصلي على النبي 2000 مره، تقدر تعمل ايه؟ اطلع نفسك جيدا وتامل في حال نفسك ايه اللي انا اقدر اعمله من الاعمال الصالحات في هذه الايام، وافعل لا تقصر نفسك على عمل معين. فالنبي عليه الصلاه والسلام انما ترك الباب مفتوحا على مصراعيه، يعني النبي ما قالش ما من ايام الصلاه فيها احب الى الله، ما من ايام الصيام فيها احب الى الله، انما ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله. يعني انا دلوقتي لما اصلي الجمعه واروح لامي او لابويا واقبل يدهما واطلق السرور عليهما ده عمل صالح، عمل صالح هذا يا عبد الله ابن الفضائل. ان احب الاعمال الى الله سرور تدخله على المسلم، فكيف بسرور تدخله على قلب نبيك وامك؟ عمل صالح فاجتهد. قال صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى ابيك الى امك الى زوجتك الى اولادك الى اصحابك احب الى الله. معنى ذلك ان الله سبحانه وتعالى يحب العمل الصالح في تلك الايام. يعني انت الان جئت الى صلاه الجمعه وصلاه الجمعه فريضه عليك وانت في كل اسبوع بتصلي جمعه، لكن ما في هذه الايام العشر وانت بتتقرب الى الله انوي ان الله سبحانه وتعالى يحب عملك، يحب حتى الفرائض كما قال ربنا جل جلاله في الحديث القدسي: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. افضل حاجه تتقرب الى الله بها ان انت تؤدي الفرائض الربيه فرض عليك. But I'm not.